صلاه. فذكرها في الوقت اللي بعدها، في حين يكون الوقت اللي بعدها مثلا سنة عن صلاه المغرب، دخل صلاه فابتدا يصلي المغرب اولا، بعدين صلى العشاء، في الركعه الثانيه في العشاء او الثالثه تذكر ان على غير وضوء، فتوضا صلي. هو نوع طبعا ميت دخول العشاء، يكمل العشاء ويرجع للمغرب، يرجع يصلي المغرب مره ثانيه. قلنا ممكن في مجال انه كون يمشي يفسر نفسه انه يصلي المغرب يبني على انه صلى ركعتين كنا ركعه اللي هم المغرب ما يدخل صلاه العشاء. لما صلى المغرب كان ايضا شهيد تقول على غير وضوء، لكنه كان ناسي وما تذكر هذا الا في صلاه العشاء، فيعيد فقط او يكمل فقط صلاه العشاء ان تيسر له الوضوء، والا اعاد هي دون فريضه المغرب. ايوه تيسر له الوضوء يتم فقط العشاء. المغرب كان ناسي ما عليه، لكن هي بنفس الفتره خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.